فأنت آنئذ إن شاء الله على رتبة من رتب المجاهدة، وهي مجاهدة المقاصد اللي هي دائمة، ما تكفيش النية الأولى كبابي. ولذلك ميزت بين النية العادية يعني الشرعية المستعملة في سائر الأعمال، مقصودة بحديث رسول الله إنما الأعمال بالنيات، وبين هذه النية الحالية الغائية اللي هي في الحال وفي المآل. أصحابك دائما لا ينبغي أن تفارقك، ووجب أن تحرصها يمكن تعسس عليها كبير، وأن تنميها تزدد فيها تعمقها مزيان حتى تصفو وتصير إلى درجة الإخلاص لله الواحد. الرتبة الثالثة من مراتب منزلة المجاهدة مجاهدة الأعمال بالتروك والأفعال. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لطيف هي كل العمل ديال الإنسان دخل في هذه المعنى كلها فعلا وتركا، حينما تفعل الخير وحينما تترك الشر. لكن بعض الأحاديث وبعض الآيات قبل ذلك وبعد ذلك يعني كتشرح لنا فيها تعريفات في صحيح مسلم وقبله في موطا مالك رحمه الله، من الإمام مالك كان قبل مسلم زمان وفي غيره من الكتب السنن أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم لأصحابه ولأمته بعدهم: أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات، لأنه السير ديال العبد إلى الله عز وجل إنما هو بهذين: محو الخطايا لأن كل بني آدم أخطأ فخير أخطائه سواه، ورفع الدرجة. قال عليه الصلاة والسلام يجيب: إسباغ الوضوء على المكاره. هو أحسن سياق معنى المجاهدة مجاهدة الأعمال، إسباغ الوضوء على المكاره، وسأعود إلى هذه العبارة إن شاء الله. وكثرة الخطى إلى المساجد في رواية أخرى صحيحة: ونقل الأقدام إلى المساجد. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ثلاث مرات. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ينبئنا بهذا الحديث إلى طبيعة الدين كيف عنا، ولكن بين ما قد لا يخطر على العبد ببال، يعني بعض الأعمال تجي عادية وما هي بالعادية، بل هي عالية عالية ليست عادية، كما في حديثه عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والإدلاج السير بالليل، والمقصود به العبادة الليلية باستألوانها قراءة القرآن وقيام الليل والذكر وما شابه ذلك من الأعمال التي يعني هي مشروعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يربي أصحابه يعلمهم أن الأعمال إذا لم يجاهد بها العبد فإنها بين أحد أمرين: إما لا تدوم، يجي له واحد المدة ويقطع، الذي يصلي وينقطع يصلي ولا ينقطع، شنو مشكلته؟ يصلي على غير مجاهدة، يصلي يعني مرحب واحد الشكل يعني على حسب الجنة. لا تكون الصلاة الحقة إلا بمجاهدة. فإذا حينما تكون الأعمال على غير مجاهدة ستقع في أحد أمرين أو فيهما معا: هذا الانقطاع أو الضياع، ضياع المعنى وبقاء الشكل والرسمي، ضياع الأرواح وبقاء الأشباع، يعني ها هو في صلي ها هو في بكي ولكن بغير معنى، إنما ينقرها نقر الغراب، الشكل حاضر والمقصود غائب ولا عبادة تحصل بالقلب، وهذا فساد. ولذلك العبد حينما يجاهد نفسه في الله بالأعمال فإنها تستقيم له سيرا إلى الله جل وعلا. فحديث الرباط: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، كررها ثلاثا كما ذكرت، حديث دال على كل معاني العبادات بدون استثناء، غير جاب واحد الشكل صريح ومشروع لأنه في عمل خرج من مشكات النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى من هذه الأمة ما لا يراه أحد بما أراه الله جل وعلا، وتعبين ذلك على وجان زماننا هذا. هذا لما ترجع الحديث كتب الحديث لا تلقى المعاني، يعني الشراح يتكلموا على كل واحد على زمانه، وما ينبغي أن يقصر وأن يقتصر في زمن الكتاب والسنة على أزمنة تاريخية. صحيح كاين القواعد مثل القدر ثاني عبد العبارة، كاين القواعد للتفسير والإصلاحي، ولكن القواعد العلمية التي تتيح للمؤمن أن يرى النصوص من خلال زمانه لا من خلال زمان أو أزمنة غيره. وإليك بحول الله جل وعلا البيان، لما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مبشرا إصباغ الوضوء على المكان، يعني هذه الدرجة الأولى التي تعطي العبد هذه الغاية أو هذه النتيجة وهذه الجزاء ديال رفع الدرجات عند الله عز وجل ومحو الخطايا، وهو الغفران النازل برحمة الله من عند الله على عبده. قال إشباب الوضوء النكاس كتب الحديث كانوا كيف يفهموا وفهم صحيح طبعا ولا يزال مستمرا إليهم القيامة لكن زمان يزيد عليهم شيء حويس ما كانش عندهم كيف هو بأنه البرد إشباب الوضوء على المكاره الليالي الخالصة والشتاء وما عندك بس تخلي الماء وتزوي بالماء بارد على يدك حتى يعني تدخي لم يرفع يعني لو كيختار هو شو مرفق داخل ولا ما داخل شيء في الغسيل يعني الحد داخل في المحدود او كذا واحد عدد ديال المشكلات الفقهيه المعروفه بهذا فانت كتاخذ باصل مالك واصل مالك هو الاخذ باصل الاحتياط وتغسل المرفق ديالك بالبرد وتشمر عليه كيف الحسن ويعني مقصود من مقاصد الحديث ولكن لهذا الزمان مكاره اخرى ما كان السلف رحمه الله عليهم يعرفونها ثم كيفنا بنا مسجد كومبليت والجرافطه والجاز في المؤسسه الاداريه ديالي ودن العصر او يعني المغرب هي اللي كتجي المغرب في الوقت الاداري الشتاء وما موضيه كنبقى واحد مع الكومبلي ديالي ما شفتوش هذه مكاره هذا الزمان والمراه حينما تكون قد لونت وجهها بالتقليم هذه العباره يعني ما يسمى به يعني المكياج تقليم ملونه مجده فاذا غسلت وجهها اختلطت الاصباغ فصار من فساد الى فساد ما عمره ما كان صالح فصار من فساد الى فساد هذه مكاره هذا الزمان إصباغ الوضوء على المكاره واجب على المؤمن أن يستجيب لنداء الله وأن لا يستجيب إلى شهوات الشيطان وأن لا يستجيب إلى تحديات العصر بل يتحداها بالإيمان اغسل يدك يا أخي الكريم إلى مرفقيك واغسل رجليك إلى كعبيك وتوضأ وضوء القرآن والسنة وكل لله لا تكن لغيره إلى بغيت أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرج إلى أرسى أن تكون من أهل الدرجات الذين يتصل فيهم الملأ الأعلى حر الدرجات أن تصبغ الوضوء المكاره هذه مجاهدة الأعمال لأن مثل هذا العمل لا تستطيع أن تقوم به جنسية مهلهلة مرخية لابد الشيطان ينادي والرحمن ينادي فأيا منهما تجيب إذن أنت مخير بين أمرين لا ثالث لهما إما أن تستجيب للنداء وتقوم تصلي لله يعني بعض الأحيان الإنسان الأصول المعلومة من الجن بالضرورة قد يشعر فيها بالحرج بسبب الضعف النفسي والصب اليومي يعني بالشتاء الأمطار الحامضية لا يتكلم عليها بهذا الأمينة من التلوث المعنوي في المسجد الذي يسقط على المؤمنين قد يجد بعضهم الحرج في أن يصلي وأن يكون يصلي في إدارته ولا مؤسسته مخبح ما رضيش يتعب عليه كيف يصلي هذه مصيبة فهذا يدخل في باب المجاهدة للأعمال شي وحدين كانوا تشكوا لي مداهبي شي مؤسسة من المؤسسات أنهم يعني بدأوا كيصليوا العصر لأنهم كيشدون في هذه المؤسسة فالمسؤول أو المسؤول عن المؤسسة ما عجبهاش الحال قلت لهم منظر ديالهم خايف فيهم هذوك يعني جاي واحد المنظر يعني المؤسسة عندها مجدة ومنظمة والحدائق وكذا وما يفرشوا مع احتراف وبداوا يصليوا ليها وحلت اليوم يعني شيء غريب جدا حينما يفسدوا الذوق حينما تفسدوا الفطرة يفسدوا الذوق مثل هذا الشخص الذي يستبشع منظر الصلاة منظر الصلاة ما فيش الجمالية الذي يستبشع منظر الصلاة شنو وقع له المفهوم ديالو الإنسان البحر خلينا دعك هذا المسجد لا غير المفهوم أنا كنت أتكلم عن مستوى الجمال المفهوم الإنساني فيه الفطرة ديالو خسرت بعض ومعلوم أن كثيرا من أهل الكفر إنما أسلموا حينما شاهدوا المسلمين يصلون معروف يعني السفير ديال المريض في المغرب سابقا مراد هوفمان سبب إسلامه كما صرحه وقد كتب كتبا جديدة للإسلام إنما هو منظر السجود عند المسلمين شوف المسلمين ساجدين قال ما رأى منظرا أجمل في العبادة من منظر السجود عند المسلمين هذا كافر مازال مسلم في اللحظة التي تأثرت ولكن كانت الذوق ديالو ينتمي ليس كبعض الجهال وبعض الضائعين التائهين الذين يستبشعون مشاهد الدين في العبادات وفي الأعمال وفي السلوك ويستخدرونها على الأسف هذه مصيبة ولذلك أنت أيها العبد إذا أردت أن تكون عبدا لله ليس عبدا للشهوات ولا عبدا للاستجازات لا ينبغي أن تخشى الناس والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ينبغي أن تكون عبدا لله كيف بأن تجاهد نفسك بالأعمال أصلا صليل وانت راسك مرفوع بين يدي الله جل وعلا خاضع عنه، ولكن لعزة الإيمان فلله لعزته ولرسوله وللمؤمنين. المجاهدة بالحمد، صوم وكن مؤمنا وكن فخورا بصيامك، لا ممتنا به على ربك ولكن فخورا بإيمانك، فرحا لله جل وعلا أن هداك للإيمان. تجرى ميزة، تجرى واحد الرتبة لك أعتار بغير لبغى بصيامك وبصلاتك وبحجك وبسائر أعمالك. ولذلك فعلا العمد من اللي بتهج معنا سيصبح الدين كل الدين من حيث الأعمال، كل الدين يصبح له لذة ومتعة يتمتع بالعبادة. وكما القول في الأفعال كذلك القول في الطرق. الدكتور المهدي بن عبد الله رحمه الله رحمه الله واسعة درسنا عليه الدراسات العليا، الكي يحكي لنا هو مر يعني في يعني مر في الهيئات وفي الإدارات ويعني له تجربة طويلة جدا، أنه كان في جلس أنه كان سفير المغرب في أمريكا في جلس الأمريكان في وزعوا الخمر فهو يرفضها، فلما يسأل يعني كيقول لي زعما علاش نكثر الخمر تقول لي احنا المسلمين ديما تكرانين يعني لا يحتاج إلى، وهو على كل حال هو يقصد شيئا آخر هذا اللي في محل الشاهد اللي كيكون مع بعض الفسق ديال المسلمين ممن ابتلوا بشرب الخمر وكيقولوا علاش ما كتشربش الخمر، كيقولوا لانه حرام لانه حرام. فماذا يقصد؟ يقصد انه كان في بعض المواقع وبعض المواطن ما كيرضوش بعض المسلمين يقولوا الخمر حرام، ما كيرضوش في الحالات في الجان ما كيشربهاش ما كيشربهاش وكيخاف من الله يشربها ما يشربهاش، ولكن ما يرضاش يقولها على حسب البيئه اللي معاشرو النوعيه ديال بنادم معاشر كيف بنادم اللي فيعني هو احمد الله كان يستحيل انه كان يقدر يقول لهم حرام. صحيح راه ما سهلاش حقيقه راني عارف غير اللي جرب يعني المواطن العاسينة تعاشر معاه وعاش معاه، فيعني مثل هذا يعتبر من المجاهده بالطرق، الترك الحر وانت تجاهد في الله بتركه. اتركوا الزنا لانه فاحشة فساد سبيلا، واتركوا الخمر لانها عمل حفاظ الا ريش، واتركوا اكل الخنزير، واتركوا واتركوا كل طرق اتركوها بعزة نفسك، وتفعل الواجبات مطيعا لله ايضا بعزة السن واستعلاء الايمان كما عبر احد الصالحين، لكن بذلة بين يدي الرحمن. ثلاث خالطة هذه بذلك، لأن علاقتك بالله ذلة وتواضع، وعلاقتك مع الذين يرفضون الدين عزة. علاش أفخر بدين؟ علاش أنا نحسن من راسي أنا مسلم؟ هو اللي يحسن إلى بقي شحية في الأرض الذي يشرب الخمر هو الذي ينبغي أن يدخل إلى المداخل نموذج ظلمة ويحب على راسه، أما الذي هو سليم والذي أتى ربه بقلب سليم إنما الله جل وعلا أنار قلبه، ومثل هذا النور يصدر من كل جوارحه إذا تكلم فنور وإذا أنصت فنور وإذا تحرك فنور وإذا مشى فنور كله نور. وحديث رسول الله واضح في هذا قاطع عليه الصلاة والسلام، فإذا أحضرته كنت تسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومثل هذا المعنى كثير في القرآن الكريم في النبي يعني الإنسان اللي منور ربي هذا اللي محتاج للأمة، هذا الذي يسمع التوازن، هذا الذي يسمع الأمن والأمان الروحي في البلاد وبين العباد، هذا النموذج الذي يجب الإكثار منه وهو الذي يجب اتباعه وتقليده وكل المعاني التي تؤدي إلى كثير نمط الخير في بلاد العباد. أما نمط الشر فمدمر، المؤمن لا يمكن في خاتم المطاف أن يصل إلى مولاه في بحر المجزيز في ظلمات إلا إذا ركب سفينة المجاهدة، جاهد نفسه بصيد كل ما يخرجها عن مقصدها التعبدي، جاهد عقله بتقلبه وعقله على مفاهيم القرآن والسنة، جاهد أعماله بصدور عن الأعمال الصالحة والانتهاء عن الأعمال الباطلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.